ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت يعني معاذ بن جبل بلى يا رسول الله. فقال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا نبي الله، أو بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم أخذ بلسانه، أخذ بطرف لسانه، شوف طرف اللسان دياله، ثم قال صلى الله عليه وسلم كف عليك هذا، أو كف عنك هذا. فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا الحديث العظيم جمع فوائد جملة، وكما قلت لكم ليس المقصود في سرده من هذه الخطبة، وإن لم نتمكن من إتمامه في الخطب القادمة، ليس المقصود الاستطراد في معرفة كل فوائده، فإن أسرار الوحيين كثيرة جملة، والدليل على ذلك كثرة الشروحات. فهذا الحديث يوجد يعني في سنن الترمذي، فمن شرحه من الأئمة تجد يتفقون في كثير من الأمور، ولكن كل واحد منهم ينفرد بفائدة. وكذلك هو في الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، فكل من شرح هذا الحديث يتفق في مجمل الحديث، ولكن تجد كل واحد منهم ينفرد بفائدة. فإذا أردت أن تجمع كل فوائد الحديث فذلك سيعجزك، ثم ما تركت أكثر مما ستجد، ما لم تعلم أكثر مما علمت. وهذا للدلالة على أن كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام مبارك، إذ هو مصدره الوحي. القرآن والسنة وحي من الله عز وجل، وهو من جوامع الكلم، تكون كلمة مختصرة فتجمع لنا فوائد عدة. أما المقصود من هذا الحديث هو سيأتي بعد ذلك إن شاء الله، علاش ذكرنا هذا الحديث بالذات، علاش قلنا إن شاء الله عز وجل اليوم، لأن عندنا غرضا منه سنذكره فيما بعد ذلك إن شاء الله عز وجل. أما الحديث فكما قلنا هو في سنن الترمذي، وله طرق عدة من غير السنن. بعض أهل العلم هذا الحديث بهذه الرواية فيه نوع ضعف، ولكن له طرق عدة هو بمجموعها صحيح أو حسن إن شاء الله عز وجل. أما الحديث فهو من رواية معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضاه، الصحابي الجليل، ذلك الصحابي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام، معاذ بن جبل قال لنا، فالصحابي الجليل هو أعلمهم، أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يوم القيامة أمام العلماء برمية حجر، وفي رواية برتوة حجر، يعني غيتقدم العلماء، فهو مقدام العلماء رضي الله عنه وأرضاه، وقد كان من فقهاء وعلماء الصحابة، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يدنيه منه كثيرا، وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أحبك في الله. صحابي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم إني أحبك في الله، فحري بنا أن نهتم بسيرته وسيرة غيره من الصحابة الكرام، إذ هم الأبطال الأفذاذ الذين زكاهم الله عز وجل من فوق سبع سماوات، وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، ففهمهم هو الفهم الصحيح، وأعمالهم هي الأعمال الصحيحة في مجملها. نعم يخطئون، ولكن إجماعهم حجة، وصوابهم أكثر من خطئهم، فينبغي لنا أن نعود لفهمهم وأن نعود لسيرتهم إذا أردنا أن نحيا الحياة السعيدة. انظر إلى هذا البطل معاذ بن جبل، وهو من شباب الصحابة، كان صغير، كان شابا صغيرا لم يجاوز 20 سنة عندما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى همه، كان في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت في إحدى روايات هذا الحديث، وبالضبط أنهم كانوا قافلين من غزوة تبوك، كانوا راجعين من غزوة تبوك. فلما كان في سفر وكان كل منهم على دابته، فنظر فإذا هو بجنب النبي صلى الله عليه وسلم، ما حسك تلقى رسوح ذا النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يستغل الفرصة وحدة النبي عليه الصلاة والسلام، فما هي الفرصة التي سيستغلها؟ سأل. عن ماذا سأل؟ سيسأل عن أعظم الأمور التي يحتاجها والتي هي العلم فيها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، خص يستفد من عند النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه كارثة حقيقية نعيشها في زماننا، أننا فقدنا مثل هذا الفهم، أن الإنسان تأتيه فرصة فيجلس مثلا مع عالم أو طالب علم أو فقيه أو إمام أو خطيب أو غير ذلك، ثم هو لا يستفيد منه ولا يستخرج العلم من عنده. انظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمله، مباشرة هو شاف رسول الله النبي عليه الصلاة والسلام فرصة، فش تضيع. كم من المرات تجلس مع أهل العلم ومع طلبة العلم ومع العلماء، كم من مرة، ومع القراء، كم من مرة في حياتك؟ مش حد الساعات اللي كتجلس مع هؤلاء، كم؟ فاستغل الفرص التي تكون فيها مع أهل العلم، فلا تترك لحظة واحدة إلا وتستفيد منهم، لأنك يجي الوقت خر لغاية تفارق معهم وتقول ما شئت وتعمل ما شئت. ولكن لتكون مع أهل العلم الذين لهم علم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تسأله عن ما ينفعك. وانظر إلى هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، ما هو همه وعما سيسأل؟ فقال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. هذا هو همه، وهذا ما يشغل باله، وهذا ما يحتاج إليه، وهذا أعظم ما يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كثيرة في سنن النبي صلى الله عليه وسلم، كثيرا ما تجد أحاديث سببها هذا صحابي أو رجل أعرابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله هذه المسألة: بغي الجنة، بغيت ندخل الجنة ونبعد عن النار. لعلمهم بأن هذا هو الفوز، هذا هو الربح، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدها ماذا قال؟ لقد سألتني عن عظيم، سوتين إلى شي حاجة عظيمة. هذا أعظم ما يبحث عنه الإنسان، الطريق الموصلة إلى الجنة والمنجية من النار. ونسألك الآن أيها المسلم وأيتها المسلمة سؤال يحتاج إلى جواب صريح الآن، جاوب رأسك، استسأل مع نفسك الآن: هل الطريق أو الحياة التي تعيشها الآن هي طريق توصلك إلى الجنة وتبعدك عن النار؟ ما تجاوش الزربة، طريق وفكر في حياتك، لأن باش تعرفها واش هي الطريق الموصل إلى الجنة والمبعد عن النار، خاصة تكون موافقة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى ما يكونوش عندك المخالفات، الفرائض تعملها، المحرمات بعيد عنها، الحلال عندك ما أحله الله، ليس هواك أو المجتمع أو ذاك الشيء كتعيش فيه الأعراض ديالك، والحرام ما حرمه الله، وشريعة الحياة ديالك. إذا كانت كذلك فاعلم أن هذه هي الطريق الموصل إلى الجنة والمبعد عن النار. إلا ما كانش غير ذلك فراجع نفسك، إلا كانت شوية شوية فحح، لأن الأمر ما كيحتاج شوية شوية، المسألة تبغي حزم، أن تسلك الطريق الصحيح. ماشي معنى أن الإنسان لا يخطئ، لا، الخطأ وارد، ولكن المجمل شنو هو؟ المعظم شنو هو؟ الغالب على حياتك ما هو؟ باش تعرف راسك شوف الحياة ديالك، عقيدتك كي دايرة؟ التوحيد ديالك كي داير؟ ما فيش شوائب؟ ما كتقول شي حاجة بلسانك اللي هي من الشرك؟ كتحلف بغير الله؟ كتحلف بغير الله راه باقي عندك خدش في التوحيد، التوحيد هذا اللي هو رأس الأمر، اللي هو الأساس. الصلاة ديالك كبيرة معاك، كتحافظ عليها الصلوات الخمس، كتحافظ عليها في الجماعة، في المسجد، في الوقت، إلا إذا كان عندك عذر شرعي. ماشي عذر ديالك انت، لا، عذر شرعي يعطاك الله، صومك في رمضان كيف هو؟ كترضى على صيامك في رمضان؟ ما كيكون فيه لا غيبة لا نميمة، ما كيكون فيه لا تضيع الأوقات، مش كيكون كيدير صيامك في رمضان؟ زكاته هل تؤديها؟ وهل تخرجها لمن يستحقها؟ وهل تؤديها في وقتها؟ وهل تمنعها؟ تساءل مع نفسك، هل عندك استطاعة لحج بيت الله ولم تفعل؟ فإذا أين هو الطريق الموصل إلى الجنة التي تدعي أنك أو تزعم أو توهم نفسك أنك تسلكها؟ فينبغي لنا أن نقف مع أنفسنا في هذا الموقف بالذات، أن نتساءل كيف هذا الصحابي يسأل عن هذا السؤال وأنا أغفل عنه؟ بلاي عليك شي مرة درسي في حياتك زعما مشيت عند شي عالم ولا إمام ولا طالب علم، مشيت وجلست عنده نقول الله يجزك بخير، وريني الطريق المختصرة للجنة، وريني طريق الجنة، وريني طريق النار باش نبعد بها، وريني واش هذه اللي كندير، وحال الأمر كندير، واش هذه اللي كندير غيوصلني للجنة ولا غير ما يوصلنيش، وهذا الأمر اللي كندير ياك ما كيدير النار، واش كتسائل مع شي كدير هذه الأسئلة على قدر السؤال ديالك على قدر الاهتمام ديالك. فمعاذ بن جبل وغيره كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اهتموا لهذا الأمر، منهم الصغير ومنهم الكبير، منهم المعروف ومنه الرجل الأعرابي، جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعرف حتى اسمه ولا يضره ذلك، ما يضروش لأنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. أش قال لي؟ قال يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس، وأديت زكاة مالي، وصمت شهر رمضان. يعني اعترف بأنه أدى هذه الأمور الخمس، أداه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فعلت ذلك كنت مع النبيين والصديقين والشهداء. هكذا وقرن بين أصبعيه، لقص الأصبعين ديالو السبابة والوسطى، لصقهم، قال لي غتلصق مع هذا وغتكون معاهم إلا درت هذه الأمور. ولكن هناك زيادة لابد منها، غجم عنها إن شاء الله تعالى في شرح هذا الحديث، ما لم تعق والديك، من غير اللي عقيتي والديك لا تنفعك هذيك الأمور، ما غاديش تخليك تقرب من هؤلاء وتحبط عملك أو تحبط أجرك، ما لم تعق والديك. الشاهد عندنا هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيمشيوا عنده ويتساءلون معه ويسألونه، ورينا الطريق اللي كتب دين الجنة، ورينا الأمور اللي غتقربنا الله، ورينا الأمور اللي غيحبنا الله بها. فهذا ينبغي لنا أن نستفيد منه أنه الأمر اللازم والحتم اللي خصنا نهتموا به هو دخول الجنة والبعد عن النار. ألم تسمع قول الله عز وجل مرة واثنان وعشر ومئة مرة؟ لعلك تسمعها في صلوات بعض الأئمة كثيرا يقرؤون هذه الآية ولعلك تحفظها. قول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هل الفوز العظيم؟ هل الفوز الحقيقي؟ هذا هو الرابح، ليس من جمع حطام الدنيا ومن تمتع في الدنيا، أو من كان له جاه وسلطان، أو من كان له كثرة نفر في هذه الدنيا، أو كان له أولاد كثر وعائلة كبيرة، لا، ليس هذا هو الفائز حقيقة. الفائز الحقيقي هو الذي يأتي يوم القيامة فيدخل الجنة، يزحزح عن النار ويدخل الجنة. قال لك الله عز وجل فقد فاز، هذا هو الفوز. فلا تفرح بفوز هو وهمي. داكشي قال الله عز وجل وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. راك تغرك كيسحالك ربحتي فيها، كتحاول تدير فيها شي حاجة. الربح الحقيقي هو دخول الجنة والتنعم فيها ورؤية وجه الله عز وجل أعظم نعمها. والبعد عن النار وما فيها من عذاب وما فيها من مشقة وما فيها من غبن وما فيها من عذاب وهلاك وحسرة وندم، هذا هو الفوز، هذا هو الفوز اللي خاصك تقلب عليه، وهذا هو الفقه العميق اللي كان عند الصحابة، هذا هو الفقه اللي كان عندهم، وهذه الحياة ديالهم اش كانت متمثلة، كيف أصل إلى الجنة وكيف أنجو من النار، هذا هو الهم ديالهم، وهذا هو هم النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاءه ذلك الرجل وهو يشتكي، يعني معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، حيث أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة، كي يصلي معه العشاء وكي يحضر مثلا الكلام وكي يسمع الوحي اللي ينزل ذلك اليوم، ويتأخر عن قومه اللي كانوا هما عنده مسجد آخر في أطراف المدينة، وكي يمشي يصلي بهم إذ كان إمامه، كي يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم الدين دياله ويتفقه دينه، وكي يمشي يصلي مع النبي، كي يصلي بالقوم دياله كإمام، وملك يصلي بهم وهما أصلا راه مؤخرين العشاء، يعني على الوقت الأول دياله إلى وقت أفضل لا حرج، ولكن في جماعة وصلى تيصلي بهم ولكن تيطول، وهو الأحرى هنا أن يخفف من الصلاة. علاش؟ لأن أصلا وقت متأخر وخر عليهم صلاة العشاء للضرورة. فصلى معه رجل، فلما أطال عليه الصلاة، يعني كاين هناك رواية كثيرة، المهم الشاهد عندنا أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى له هذا الأمر، اشتكى له هذا الأمر. وفي بعض روايات هذا الحديث أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما تقول في صلاتك؟ أشك تقول في الصلاة ديالك؟ يعني في الدعاء. فقال: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، وما أحسن دندنتك ولا دندنة معاد. يعني قال لي ملي كنكون نصلي وراك ولا كنصلي ورا معاد كنسمعكم كتكلمون شي حاجة وكنسمع الكلام ولكن ما كنفهموش، هذه الدندنة، كلام تسمعه ولا تميزه، ما كتميزش الحروف. قال لي ما كان لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاد، لا الكلام اللي كتقول انت في الاخر الصلاة ولا الكلام اللي كيقول معاذ بن جبل، ولكن اش كيدير؟ قال لي كان يسأل الله الجنة وأتعوذ به من النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حولها نذندي، حولها نذندي، هذاك هو الهم ديالنا، وهذاك الشيء اللي كنقولوا تحنا نيت، وهذا الشيء اللي محتاجو نيت، ان نسال الله الجنه ونتعوذ به من النار. انظر الى هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان يبحثوا عن الطريق الموصل الى الجنه والتي تبعدهم عن النار، هذا هو الهم. كما قلت لكم الان وقف مع نفسك وقفه صادقه، ما هو همك؟ شو الهم ديالك؟ باش مهتم؟ ولاش هاز الهم؟ ولاش كتخدم؟ ولاش كتضرب تمالا في الدنيا؟ وملي غتموت شو الحصيلة ديالك؟ واش هادشي اللي درتي في الدنيا اللي عشتي فيها 20 أو 40 أو 50 ولا 60 ولا 100، هادشي اللي عشتي في الدنيا واش هو من هاد الحياة ديالك غتقربك الجنة وغتبعدك من النار ولا لا؟ فراجع نفسك وليكن همك مثل هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال له مجيبا: لقد سألت عن عظيم، سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. أمر عظيم، وهو كذلك أمر شاق، كما جاء في تفسير أهل العلم مسألة عظيم، يعني عظيم من جهة قيمته، وكذلك عظيم يعني شاق، فسروها بهذه الجملة الأخيرة: وإنه ليسير، وإن كان عظيما وشاقا وغير سهل، وكيف لا يكون شاقا وهو طريق الجنة؟ والطريق الجنة محفوف بالمكاره، وتدخل الجنة ماشي سهل، ماشي بنعاس، ماشي أنك تنعس وتضيع الفرائض ديالك وتدير ما بغيتي في الدنيا وتتلدد وتعيش حياتك كما بغيتي أنت ماشي كما بغاها الله، وتقول يا ربي تدخلني الجنة وغادخل الجنة. لا، مسألة تحتاج إلى مشقة أنفس، إلى مخالفة الهوى، إلى مخالفة العادات المخالفة لشرع الله عز وجل. تخالف العائلة ديالك، تخالف العشيرة ديالك، تخالف الناس اللي كتعيش معاهم، إلا كانوا مخالفين شرع الله ما تحابيهمش. لا، أنا بغيتو نتوما تعصوا الله، أنا ما نعصيش الله أبدا. فطريق الجنة طريق موحل، طريق شاق، مملوء بالأشواك، قال لي النبي عليه الصلاة والسلام وإنه ليسير على من يسره الله عليه، أي هو صعيب ولكنه يسير على من يسره الله عليه، دلالة على أن الأمر مرتبط بتوفيق الله عز وجل، وأنك ما تعتمدش على القوة ديالك الحولية، عمل واجتهد، ولكن دائما خاص يكون نظر ديالك إلى توفيق الله عز وجل وإلى تيسير الله عز وجل. ألم تسمع إلى قول الله عز وجل في آية كثير منا يحفظها، في سورة كثير من الناس يحفظها، هي سورة الليل، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره، أن يسره نوفقه، فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فمسألة التيسير الأمور والتوفيق ما هي إلا من الله عز وجل، التوفيق من الله، فينبغي أن نكثر من سؤال توفيق الله عز وجل لنا وأن يهدينا إلى طريق الحق، وهذا هو معنى قولنا في الصلاة في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، يعني كتطلب من الله عز وجل أنه يوفقك ويثبتك على هذا الصراط، يوفقك للهداية إلى الصراط المستقيم ثم يثبتك على هذا الصراط فلا تزيغ عنه أبدا، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم ذكر له خمسة أشياء وهي المعروفة بأركان الإسلام: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، خمسة أمور وهي خمسة أركان للإسلام أساسية. فهذا دليل على أن هذه الخمس هي من أعظم الأسباب، بل هي أعظم الأسباب لدخول الجنة والاستحقاق الجنة. وكما قلت سابقا يمكن أن يعمل الإنسان هذه الأمور ويواظب عليها، الأركان الخمس يواظب عليها، ولكن يقدر يستحق العقاب، يقدر ما يدخلش الجنة مباشرة، يقدر ما يبعش عن النار، إمتى؟ إذا لم يبتعد عن محرمات الله عز وجل، إذا لم يبتعد عن الكبائر والصغائر كذلك، يبتعد عن حرمات الله عز وجل، كما ذكرنا في الحديث السابق، الرجل قال لي أنا كان لي الأركان الإسلام، قال لي إمتى؟ إلا درتي إلا بقيتي متمسك بهذا الشيء اللي كيدير هذا الشيء، غيكون مع النبيين والصديقين والشهداء، هكذا، ولصق بين صباعه ويشرب بأنه قريب لي. ولكن ايش قال لي؟ ما لم تعق والديك، او ما لم يعق والديك، يعني هذه الامور الخمس وخد حافظ عليها، لا انسان دار شيء محرم من المحرمات يمكن الا تنجيك من النار النجاه الكامله، يقدر الانسان يدخل يتعذب ثم يخرج من النار، ومن من يستطيع ان يتحمل يعني ولا لحظه واحده ولا نفسا واحدا من نفس جهنم؟ شنو عامل كيجي الصهد أولا هاد الزمهرير اللي حسينا به، اللي كان هاد البرد اللي داز، وبعض المناطق اللي كانت أشد بردا من المنطقة اللي كنعيشو فيها حنا، الناس يقولك ما تقدرش تخرج، الماء كيجمد، البرد، هذاك الزمهرير ما هو إلا نفس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، نفس من نفس الجنة، من نفس النار، النار طلبت من الله عز وجل أن ينفس عنها، أكل كما قالت أكل بعضي بعضا، هي ضرت راسها بما فيها من العذاب. وفيها زمهرير برد شديد وفيها نار شديدة، وأذن الله عز وجل في نفسي، نفس في الشتاء فهو أشد ما نجد من الزمهرير، ونفس في الصيف فهو أشد ما نجد من الحر. هذا جهنم غير كتنفس وشك كتحس بالبرد، تحس براسك معذب، تحس براسك الآلام ديال البرد، يدك مبقاش تحس بيهم، رجلك مبقاش تحس بيهم، هذا غير نفس، فكيف بمن يدخلها؟ كيف؟ فينبغي لنا أن نعمل ونجتهد لنبتعد عن هذا، كيف؟ بفعل ما أمرنا الله عز وجل به، والابتعاد عما نهانا الله عز وجل به، ونقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسير خلف أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من لقى النبي عليه الصلاة والسلام إنه ليسير على من يسره الله عليه، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، هذه مقابل كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يعني المقصد يدير الشهادتين، مش كلمتين هم كثير من الناس، أن الشهادتين ما هي إلا كلمة تقولها، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وخير الزل مرفودة وديتي غير سيديها الضاري ويدي القربان إلى الموال ويمشي يتبرك بالأحجار والأشجار ويقول لك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف متناقضة الشهادتين؟ هنا يوضع النبي صلى الله عليه وسلم مكانها أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، لأن مقتضى الشهادتين أنه من مقتضى ديالها عبادة الله عز وجل وحده، وأن تتبرأ من كل شريك له، تبرأ من كل ما يعبد من دون الله، ما تمشي للمواسم لكي تعبد فيها غير الله، ما تمشي للأماكن لكي تعبد فيها غير الله، ما تبرك بغير ذلك الشيء اللي يجعل فيه الله عز وجل البركة، ما تذبح لغير الله، ما تطوف بغير بيت الله، ما لا تدعو إلا الله، ولا تستنجد ولا تستغيث إلا بالله. إذن فينا هو توحيد ديال الناس، وفينا تحقيق ديال الشهادتين، وهما كيديروا نواقض هذا التوحيد، نواقض ديال الشهادتين. فرأس هذه الأمور وهذه تعبد الله لا تشرك به شيئا هي الرأس ديال الشيء، إلا ما كانش التوحيد ما كاين والو، واخا تصلح حياتك كلها، واخا تبقى حاجبتك كلها بما تحتمت الزاف منذ أن ولدت إلى أن تموت، إلى شركتي بالله عز وجل حابط عملي. الله عز وجل قالها لنبيه صلى الله عليه وسلم، للنبي عليه الصلاة والسلام وباقي الرسل، قال له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، مش أبو حدك لئن أشركت يتشرك مرة واحدة لا يحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. تعبد الله بوحدك، هذو الأنبياء المرسلين، فكيف من هو دونهم؟ قال لهم الله عز وجل لو شركتم نحبط لكم العمل كله اللي عملتي من الأول إلى الآخر. فكيف بك أنت أيها المسلم الضعيف قليل العبادات كثير المعاصي لا شركت بالله؟ شغدي هذا لعظم الشرك. فلدخول الإسلام أو ليصح منك الإسلام لابد أن تعتني بتوحيد الله عز وجل، وتسول كما قلنا، تسول على الطريق الموصل إلى الجنة، أنك تكون غافل وسحاب لك داكشي أي حاجة كديرها غتوصلك الجنة، غير نويها غديك الجنة وغديك الجنة، لا، طريق الجنة وضحها لنا الله، أسلكها النبي عليه الصلاة والسلام، وتبعوا عليها الصحابة رضي الله عنهم، وتبعوهم فيها الأئمة العظام، تبعوهم عليها إلى من تبعهم بإحسان يوم الدين. هذه الطريق هي الوحيدة الموصلة إلى الجنة. أما باش تختار طريق من عندك أو لا تبع طريق ديال شي واحد آخر يختار عليك ويقول لك طريق الجنة هي هذه، ما تضحك على راسك، ما تضحك على راسك، وما تبقاش غادي فيها وأنت غافل. سول هل هذه الطريق هي طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل الطريق هي اللي وضح لنا الله عز وجل؟ واش الطريق هي اللي رسل لنا الله عز وجل؟ واش هي اللي سلكوها الصحابة رضي الله عنهم؟ إن كان نعم فاسلكها، إذا كان لا لا تسلكها، إذا كانت مشكوكة ما نعرف ما عندك ما تدير به، لو كان خيرا لسبقونا إليه، وكان فيها خير غير سبقونا له. فلا بد من تحقيق التوحيد أولا، ثم باقي أركان الإسلام إقامة الصلاة. فين تمن إقامة الصلاة؟ إقامة الصلاة أن تقيمها، الصلاة دي بحال البنيان كما يجي معنا في باقي الحديث إن شاء الله تعالى، الصلاة دي بحال البنيان واقفة، إقامة شيء قائم واقف، واش الصلاة ديالك واقفة؟ ها صلاتك تصح أن يبنى بها بيت؟ هل يصح أن تكون صلاتك ركن من أركان البيوت؟ كما غادي يجي معنا في وسط الحديث، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، الخيمة ضروري لابد أن نوقفوها خاص يكون وسط الفسطاط عمود، ضروري ذلك العمود الوسطاني باش توقف فيها الخيمة، إذا ما كانش هاي خيمة ولكن طايحة، خيمة طايحة ما تنتفع بها. هكاك دينك إلى ما كانت صلاتك صحيحة وديرها في الوسط وهازها عالية ما يمكنش تنتفع بإسلامك الانتفاع الكامل. الإسلام ديالك مخدوم ما غيباش، مهدود، هو كاين إسلام ولكن أين هو قيام هذا الإسلام فيه؟ هذه حقيقة أن الصلاة شبهت بالعمود، هي هذا دون من ديال الظاهر. فكيف هو كيف هي صلاتك؟ الأمر اللي كان وكدوا عليه دائما كان الناس كارثة. دابا حنا اللي كنصليو هنا في المساجد وغيرنا كيصليو في المساجد الأخرى وعامر المساجد ما تلقاش المكان ديالها، والكارثة أن هذا الشيء معمر المساجد هي الأقلية مش هي الأكثر، الأقلية. تلقى واحد جاي يصلي الجمعة ودارو عامرة بالناس، تحن ما خارج خارج بوحدو، تقدر عامرة بالناس تا واحد ما خارج، دار فيها 10 خارجين جوج، وقليل الدار يبقى فيها خارجين، كلشي خارج يصلي كلشي. كيف وهذوك الناس اللي خارجين مرة يصلي مرة ما يصليش، ومرة يحافظ عليه في الجامعة ومرة يتركها، مرة نايض الصبح مرة ما نايش، ولا قاع عمره ما نايض الصبح دايما وعدوا بعد الصلاة والنهار كيصلي 4 الصلاة الصبح ما حاضر ليه يصلي الوقت اللي بغا. هذه إقامة الصلاة. كل ما كانت إقامة الصلاة ديالك قوية كل ما كان الإسلام ديالك قوي. هذا معنى الكلام اللي بغي نقول لكم. إقامة الصلاة والأصل أن كل ركن هذه الأركان تحتاج إلى دروس خاصة ولا يمكن أن نستطرد فيها. إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. الناس اللي عندهم الأموال فين هي الزكاة؟ الدليل على أن الناس ما كيأديوش الزكاة هو الفقر. يريدون أو نريد محاربة أو أن نخفف من وطأة الفقر على الناس. كثير الفقراء، كثير المحتاجين، كثير أبواب يا الخير محلولة وتحتاج إلى أموال، ولكن أين أصحاب الأموال؟ فينا اللي عنده شي مال مخبي، اللي عنده شي فلوس يبقى يجي يجمع يجمع يجمع يقول لك شمن زكاة نخدمها ونعطيها لهم، نخدم فيها ونعطيها لهم، ولما يوصل وقت الزكاة يدير التحايل يتحايل يخرج غير طرف منها، أو ليش يشدها ويعطيها لواحد اللي ما تيستحقهاش من عائلته مثلا، ايش تعطيها لمرته؟ عطيها لمرته مرتين عطيها غيرها ما عندهاش، عطيها لمرته، ولا يعطيها مثلا لباه اللي هو تيصرف عليه، تيعطيها لباه هو تيصرف عليه، هو تيصرف على باه كاس معاه باه ويعطيها ليه، ويعطيها الناس تحايلا. مثلا هو عنده اخوه فقير، وهذه كثير تطرح هذه كثير ما يطرحها الناس، مع العلم انها ليست يعني ماشي انها ما تجوز، ولكن كاين الناس اللي كيستغلوها كتحايل او لحبهم لاموالهم، كيبغيش يخرجها على الاخرى ديالو، كيجد هذيك الفلوس خوه مثلا ما فحالوش كيكون عند ربع عصفورين بحجر. اول حاجه غنعطيها الخوي ما نعطيهاش الغريب، ونعطيها الخوي ونشك منه العام كله، الا جا عندي رقيته ما يقدرش يجي عندي مره اخرى، انا عطيته باش يتفك من خوه هاك ويمن عليه. والناس غافلين، اصحاب الناس اللي كيعطيو الزكاه ما عارفينش بان هذيك الزكاه راه ملي خاص تعطيها الناس وتعطيها لهم وانت كتطلبهم، لان زكاه المال ماشي حقك. إلا عندك الفلوس، عندك 40 مليون خارجة منها مليون ربع العشر، مليون فيها 5000، هذيك 5000 من اللي كيدس ها مليون دازت عندك العام وعندك 5000 جيبك ديال الزكاة، ملي غتخرجها وخاص تقلب على من تخرجها. أولا أنا كنصور وغادي يجي واحد الزمان اللي غايجي الزمن هو من علامات القيامة أنك تخرج زكاة المال ولا تجد من يقبلها، تخرج زكاة المال وما تلقاش من يقبلها، والمشكلة أنها حرام عندك ما خصهاش تبقى جيبك، ما خصهاش تبقى عندك، حرام إلا خليتها غتخرب لك المال، لأن هي زكاة. إذا بغيتي المال ديالك يكون مزكي نقي طاهر ويكون ينميه الله عز وجل ليك، خصك تخرجها، خصك تخرجها ما تبقى تجيبك، حرام عليك. هذيك 5000 إلا كليتيها حرام عليك، كليتي الحرام، يعني هي ما بقاش ديالك ملي وصلت يدوز العام وعندك الفلوس داز العام، خاصها تخرج، خاصها تخرج. تصور لو أنك لم تجد من تعطيها إياه كي غادي، وإلا خرجتيها في غير موضعها أعطيتيها لهذوك الناس اللي ما تيستحقوهاش ما قبولهاش، غاتجي يوم القيامة وأنت كتساك الزكاة. كان جاتك في الزكاة مليون، في الآخرة مليون، كتسالك ما خلصتيش ديال الزكاة وخرجتيها أنت، ولكن أعطيتيها لواحد لا يستحقوها، بحال أعطيتيها لواحد لا يستحقوها بحال خليتيها عندك، نفس الأمر. الناس الزكاة أخطاء كثيرة عند إخراج من الزكاة، أو لبعض الأمور لكي يتساهلوا فيها الناس مع العلم أنها ليست تبطل الزكاة ولكن تقلل من الأجر. كيجد هو الزكاة وتيقرضها، جاته مليون وبدي يقسم فيها 10 دريال درهم 14 دريال كما قال لبعض الناس، وحتى يصرف 20,000 مصرف 4 دريالات ولا يخرج الزكاة. شكيد لك اش غادي نفع هذا اللي غنعطيه 2 دريال؟ شكيد 4 دريال ليش؟ لأن المقصود من الزكاة أن تغني الفقير. فالأكمل والأولى في الزكاة أنك تجمعها، جمعها وتعطيها الواحد، تعطيها الواحد تغنيه يدير بها مشروع ولا يخدم بها ولا، حسن من أنك تمشي وتبدأ تقسم فيها. مع العلم كما أقول أن التقسيم راه ماشي أنه يبطل، غير هو المشكلة كتبقى مسألة قلبية. إن كاين أمراض تخارج صدور الناس، كاين بعض الناس اللي ما كيبغيش يخرجها كاملة، علاش؟ كتجي قاصحة. نعطي الواحد واحد نعطيه مليون ولا واحد نعطيه 200,000 بزاف. مليون واحد نعطيها لي واحد هو مخرجها تعطيها لي؟ لا لا تعطيها لي ماشي ديالك انت، ماشي من حقك انك تتصرف فيها كما بغيتي. خاصك تتصرف فيها كما بغى الله عز وجل وكما بغى النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال الشرع. هذيك الزكاة خاص تشدها وتعطيها للناس اللي كيستحقوها وفي المكان اللي خاصها تخرج به وبالطريقة اللي شرع الله عز وجل. فالأولى أن تخرجها كاملة أو جزء كبير منها تقسم، إذا كانت كثيرة يتقسم يعني بدك التقسيم اللي غينفع الناس، مش دريال وعشرة دراهم حتى 1,000 و2,000 إيش كدير ذلك؟ 1,000 و2,000 إيش ما تدير شو كدير؟ فالأصل فيها أن تغني ذلك الفقير، تعطيها لي باش يتغنى وينتفع بها، هذا هو الأصل. أما الإنسان اللي يتحايل الزكاة هذا يبطل الزكاة دي. إذن هذا غيبطل لك العمل اللي انت بغيتي تدخل فيه الجنة وتبتعد به عن النار، أو لا تقلل لك من القيمة ديال ذاك العمل اللي انت كتهتم ليه باش تدخل الجنة وتبعد عن النار. وتصوم رمضان، ورمضان شحال هضرنا عليه وشحال تكلمنا عليه وشحال عارفين عليه ديال الأمور، ولكن للأسف كل رمضان كيجي وحنا كنتشمتوا فيه، رمضان يجي وتشمتوا فيه، رمضان يجي وتشمتوا فيه، وتسمع بأن رمضان راه ما خصكش تضيع الوقت وتياجك، ورمضان يجي باقي تضيع الوقت، رمضان خصك تغتنم في الناس وباقي تغتنم في الناس، رمضان خصك تاكل فيه الحرام وباقي تاكل فيه الحرام، رمضان خصك تعصي فيه الله وباقي تعصي فيه الله. شنو صيام رمضان؟ صيام رمضان، رمضان كل عام تسمع عليه، كل عام تسمع عليه الهوى. وحج بيت الله وما أدراك ما حج بيت الله، سيلام شر من مال حلال، وحج ولم يلغو ولم يرفث ولم يفسق كيرجع كيوم ولدته أمه. هذا غير مشى ورجع، مشى حج وما ما درش المعصية يرجع كيوم ولدته أمه. عاد خلي كل عبادة من العبادات، كديرها كل حاجة عندها أجور. غا هذيك رمي الجمرة، كل جمرة كترميها كبيرة كتغفر لك، كل جمرة كترمي جمرة كبيرة مشيت، ترمي وحدة أخرى كبيرة مشيت، هذا غير من الجمال. هذا شحال ديال الخطوات، الطواف بوحدو، السعي بين صفا ومروة بوحدو، كل عبادة من عبادات الحج فيها أجور عظيمة لا يعلمها الله عز وجل. ونقف عند الحد، نكمل إن شاء الله عز وجل دراسة هذا الحديث إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم أو في الخطبة القادمة. وقبل الختام كما نقول دائما، ها هو المسجد أمامكم، باب خير من أبواب الخير يمحلون الآن أمامنا، وكما قلت لكم وسأقولها دائما وسيأتي يوم إن شاء الله عز وجل إن أطال عمري وعمركم وأطال بقائي معكم غنقولها لكم، غنقول لكم سال المسجد، سال المسجد راه غايكمل إن شاء الله عز وجل، غايكمل نفقتي ولا ما نفقتيش شغلك هذا. فباب خير مفتوح، إياك وإياك أن يمر عليك وليس لك فيه نصيب، عندك يدوز وما عندك فيه التنصر، بما تستطيع بجهدك وطاقتك وقدرتك، ولو لم يكن عندك مال واخا ما يكونش عندك مال عندك طاقه باش تعاون، عندك اعتقاد على الخدمه كاين، جي سول كل يوم واش كاين شي نعاون بذراعي، نعاون بطاقتي، نهز معاه نطلع عليكم غير رمله، نطلع عليكم غير سيوه، مهم ندير فيه جهد، انا ما عنديش فلوس وبغي يكون عندي جهد، يكون عندي نصيب في هذا العمل، دير طاقتك دير جهدك، عندك مال حط المال، عندك معارف تعرف ناس عندهم فلوس قول لهم ها واحد باب خير عظيم نفقوا فيه، فلا تبخل على نفسك، ما عندك لا هكا لا صحه لا والو غير الدعاء، ولا نحقر الدعاء، الدعاء ان تجلس مع نفسك تقول يا ربي تيسر لي المجد يا ربي، وتقولها من قلبك صادق يا ربي يسر لي المجد تيسر لي الامور وتسخر لي الناس يبنيوا يا رب العالمين. وما تقول لا معاش غادي يدير. لا، الدعاء سلاح عظيم، والدعاء هو مطلوب من كل شيء، سواء لك يعاون بالفلوس، سواء لك يعاون بالجهد، سواء لك يعاون بالمال بالمعرفه، باش ما كان الدعاء مطلوب مننا كلنا. شيء باش نقولوا بان راه ماشي احنا اللي لينا، باش نعرفوا بان البيت راه ماشي احنا غنبنيو، راه الله اللي غيبني والله اللي غيكمل ان شاء الله عز وجل، الله اللي غيكمل. فإياك أن يمر عليك ما قلت وليس لك في نصيب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اصلح نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها. أمير المؤمنين ورسولنا صلى الله عليه وسلم، تعز به الدين وترفع به رأس الإسلام والمسلمين، وتذل به رقاب أهل الشرك والطالبين. اللهم احفظ مسعاه كله ولي ونصيره ولأوليائك ظاهر معينا. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وقر عينه في ولده مولى الحسن وحفظه به أخي مولى الرشيد وفي سائر أسراته للعوج الشريفة، إنك يا مولانا سمع قريب. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.